السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أتم الله له النعمة وأكمل النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف، والمبرأ من الشرور. ما كان صخابة وما كان سبابة، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور. ما مشت أمامه الحراس وما دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. فيا سعادة من صلى على النبي محمد الذي أتم الله له النعمة وأكمل النور، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل ما كنا قد بدأناه في الحلقة الماضية. تكلمنا عن فضل بر الوالدين، وفي هذا اللقاء نتكلم عن خطورة العقوق تحت عنوان الويل كل الويل لعق والديه. الويل كل الويل لعق والديه. نبدأ من حيث انتهينا. تكلمنا في لقائنا السابق عن فضل البر، وقلنا لكل مسلم وكل مسلمة أن نسأل أنفسنا سؤالا. اسأل نفسك بربك يا عبد الله، يا من توحد الله، ويا من تسير على منهجي وسنتي وهدي النبي محمد رسول الله. اسأل نفسك بربك، لو أن أحد والديك في الكبر أو كلاهما كبر سنه، ثم بدأ يمرض ولا يستطيع أن يقضي حاجته، أتقدر أنت على تحمل قضاء حاجة الأب والأم على ثيابك كما كان يفعلان ويتمنيان لك طول العمر، أم تقول وأنت ترفع هذا القذى عن أبيك وأمك وتقول يا رب كرمهم بقى؟ اسأل نفسك بربك، واسألي نفسك يا أخت الإسلام، يا من تهجرون أمك، يا من تهجرين أمك، ويا من تهجر أمك أو أباك، يا من تقطع رحمك، خاصة الأب والأم، هم من أفضل وهم من أعلى الرحم. أقول لك اسأل نفسك بربك، ماذا تفعل لو أعطاك أحد الناس هدية طيبة مثل مثلا فاكهة نادرة في وقت قد نذر فيه هذا النوع من الفاكهة، أكنت تخبئه لأبيك وأمك عن أبنائك وزوجك وعن نفسك؟ اسأل نفسك بربك يا عبد الله، لو خرج والدك وهو كبير السن ليصلي ثم تأخر، أكنت تنتظره في شرفة منزلك كما كان يفعل؟ أمك لو ذهبت في حاجة لها في السوق وهي كبيرة في السن أو على حالها ثم تأخرت، أكان ينفطر قلبك على غيابها كما كانت تفعل؟ اسأل نفسك بربك، لو مرض الوالد ومرضت الأم وهما في صغرك، وأنت أيضا وإن كنت في كبرك، الوالد أو الوالدة تجلس بجوارك وأنت في حال المرض، تمسح على وجهك وتزيل العرق الذي في جبينك، وتتمنى لك طول العمر، ولا تتمنى أبدا لك إلا الخير. اسأل نفسك بربك، أكنت تفعل ذلك إن وقع في نفس الحال الذي وقعت أنت فيه؟ أسألك بربك وأسأل نفسي، أتفضل والدك وأمك على أبنائك وزوجك؟ بالأدب طبعا، من غير أن تحدث عند الزوجة شيء من الجرح، فلا بد لنا أن نضع الأمر على ميزان قال الله قال الرسول. فزوجك زوجتك حبيبتك، لا يجب علينا أن نميل أو نضر بها بحجة بر الوالدين، لكن أقول لك أضبط المسائل على قال الله قال الرسول، تنضبط الأمور وتنصلح الحياة. اسأل نفسك بربك يا عبد الله، أأنت بالنسبة لأبيك وأمك كما كان يفعلان في صغرك، إذا سقطت لقمة من فيك أو قطعة من الحلوى أو شيء من الفاكهة، بعد أن بللته بريقك تحمله الأم ويحمله الأب، ثم يضع اللقمة في فيه أو تضع اللقمة في فيها وهي تقول شهد وسكر أو عسل أو سكر مكرر وعسل وشهد وسكر، ماذا كنت تفعل أو ماذا أنت تفعل؟ حنان الأم وحنان الأب أمر عجيب جدا، وأمر جعله الله جل وعلا في الأب والأم. اسمع، ولله ضر من قال، قبل أن أتحدث عن العقوق وأنواعه، لله ضر من قال لتعلم ما مدى حنان الأم، ورسالة إلى كل أم طيبة. اسمع ماذا يقول هذه أو تقول هذه الكلمات، ركز معايا عشان نبدأ نرفع العقوق من القلوب. سلام الله يا أمي، أنا والله أهواك. سلام الله يا أمي، أنا والله أهواك. وحبك عاش في روحي، حنايا القلب سكناك. وأدعو الله يا أمي، رحيم الكون يرعاك. فأنت سعادة الدنيا، ونبض القلب ناداك. ربيع الكون يا عمري، فهات إلي يمناك. أقبلها فتسعدني، فرب العرش أعطاك. فؤادا قد حوى حبا، يودد كل أشواك. سهرت الليل في جلد، وطول السهد أضناك. إذا ما مسني ضر، تجافي النوم عيناك. إذا ما هزني فرح، يلوح على محياك. إذا ما كنت في سفر، لزمت الليل شباك. برغم البرد يا عمري، وحتى الفجر ألقاك. بلهفة قلبك الحاني، وليست تلك لسواك. وكم من ليلة رفعت إلى الرحمن كفاك. لتدعو لي ويا سعدي، بنجواك ولقياك. سلام الله يا أمي، أنا والله أهواك. سلام الله يا أمي، أنا والله أهواك. أسأل الله أن يرحم كل أم قد ماتت، وأن يرحم كل أم على قيد الحياة. فهكذا علمنا الله، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. اللهم ارحمهما يا رب العالمين. الأم والأب، تعالوا بنا نرى صور العقوق، ونتكلم عن أسباب العقوق، ثم نتحدث عن عقوبة من عق والديه. فعلا وحقا، الويل كل الويل لعق والديه، والخزي كل الخزي لمن بات غضابا عليه. فأسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا جميعا. صور العقوق: السب واللعن، أن يسب الرجل أباه أو أمه، السب واللعن. التبرؤ من الوالدين، بعض الناس خاصة الشباب المتعلم يتبرأ من أبيه وأمه بعد أن يصل إلى منصب أو إلى درجة من التعليم أو إلى شهرة أو إلى مكانة أو بعد أن يصل إلى وظيفة مرموقة أو يصبح في مجتمع غير المجتمع، يتبرأ من الأب والأم. المصيبة أن هناك من الشباب بل من الرجال بل ممن قد حصلوا على كثير من الدرجات العلمية، سواء كانت، لا أريد أن أقول منها ما هو من مؤسسات دينية، يسب الأب والأم ويتبرأ من الوالدين. ومن الناس من يقدم صديقه على أبيه وأمه أو الزوجة أو الأبناء عن الأب والأم، والله ثم والله لا عوض أبدا عن الأب والأم. إن الإنسان يستشعر أنه أصبح في كبر، أصبح في هم، أصبح في أو على ظهره حمل ثقيل بعد وفاة الأم والأب، لأن الأب والأم لا يعوضان. ولذلك جعلهم الله جل وعلا بعد التوحيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، قل أنت كذلك لأبيك وأمك، اللهم ارحمهم يا رب العالمين. إذن صور العقوق كثيرة، وقد نجد مثلا بعض الناس يتكبرون ويترفعون عليهما، إما بالثقافة التي حلت عليهم وإما بالمكانة. وأيضا من ضمن الأشياء التي هي من العقوق الكذب على الأب والأم وعدم طاعتهما، خاصة في الأمور التي منها من المباح أو المستحب. لما الأب والأم يقول لك سيب المباح ده والمستحب مباح، تركه مش هتحاسب عليه، لكن لو جه الأب أجبرك على شيء معين بأدب فهم، اعمل حساب ان ده الاب، انزل الناس منازلهم فما ظنك بالاب والام. صور العقوق كثيرة، فتعالوا بنا ننظر الى بعض اسباب العقوق. كلمات والله انا عاوزها يا حبيبي تدخل للقلوب، مش عاوز ارفع صوتي، مش عاوز الشباب يفر من قدامي ويقفل التلفاز، مش عاوز الاب والام دلوقتي يفتكر الابناء اللي هم وقعوا في العقوق ويدعوا عليهم. لا، ربنا يهديهم ويهدينا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أخي الحبيب، أختي الطيبة، أمي الغالية، الأب الفاضل، تعالوا نشوف بعض أسباب العقوق. منها الجهل من الأبناء بقدر أو بقدر الوالدين، الجهل من الأبناء بقدر الوالدين، مش عارفين قدرهم، مش عارفين قيمتهم، مش عارفين قدرهم ومش عارفين قيمتهم. صدقوني مش هيحس بالشيء إلا اللي يفقده، خاصة أصحاب القلوب الرحيمة، خاصة الناس اللي بتستسن بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي عاوزين دايما يمشوا وراء أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. السبب الأول الجهل بحقهم وقدرهم. الأمر الثاني من أسباب العقوق، وده سبب الآباء لهم يد فيه، تفضيل بعض الأبناء على بعضهم البعض. بس خلي بالك، والله ده ما يعطيك الحق إنك تعق الوالدين، لأنك هتضر نفسك. إذا كان الأب والأم عملوا كده وفضلوا بعض الأبناء عليك، اوعى اوعى. إذا أنت بتقول ده أبويا وأمي يستاهلوا نار جهنم، إن كانوا هم يستاهلوا نار جهنم، طب أنت عاوز نار جهنم؟ لا أنا مالي، أمال بتعقهم ليه؟ عشان عملوا كذا. إذا كان هم عاوزين يودوا نفسهم النار، ما توديش أنت نفسك النار. فمن ضمن أسباب العقوق تفضيل بعض الأبناء على بعضهم البعض، خلي بالك. ومن ضمن أيضا أسباب العقوق التقصير في الإنفاق على الأبناء مع القدرة والاستطاعة. ومن ضمن أيضا أسباب العقوق التقصير في حق الأمهات، إذا كان الرجل متزوج من اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، كان عنده أكثر من بيت. بس خلي بالكم إن بعض الناس قد يحكم على هذا الرجل بأنه يقصر، لكنه في الأصل يعدل، لكنه لا يسوي، لأن هناك فرق بين العدل والتسوية. إنه يسوي بالاثنين ممكن يكون فيه عدم عدل، لأن إذا قابلته هذه بابتسامة فيلقي عليها الابتسامة، وإذا قابلته الأخرى بغضب فيلقي عليها إذا أجاد بالابتسامة فهذا فضل، وإن قابلها بمثل ما تقابل فإن هذا عدل. لكنني أقول إن هناك من الرجال من يقع في مسألة عدم العدل ويهمل بيت على حساب بيت، أو يبني بيتا ويهدم آخر. نقول لا، إن هذا أيضا يسبب العقوق من الأبناء. بس برضو أوعى يا أخي الفاضل ويا أختي الطيبة تدي لنفسك الحق بتقصير الآباء بأنك تعقهم. لا، جهنم صعبة، وخلي بالك إن ده أمر الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أمر الله. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا في مواضع كثيرة في كتابه الكريم بالبر وعدم العقوق. ومن ضمن أيضا الأمور والأسباب التي توقع الشباب من الرجال والنساء في هذا العقوق رفقاء السوء، يقلد البعض البعض بعضهم. الولد ده بيعق الأب، يجي أم الولد يقول له أنت إزاي بتسيب لأبيك بهذه الطريقة، رد عليه انهاروا عشان ما ياخدش عليك. الكلام طبعا تهريج بيحدث بين الشباب، فرفقاء السوء يجرئون الشباب على آبائهم وأمهاتهم. مش عاوز أتكلم كتير في أسباب العقوق، لكنني أقول ليست هذه الأسباب بحجة لمن عق والديه، لأن المصائب في عقوق الوالدين كثيرة. الويل كل الويل لعاق والديه، والخزي كل الخزي لمن بات غضابا عليه. تعال نشوف بقى يا حبيبي مسألة العقوق فيها ايه من المضار، وفيها ايه من الأشياء الخطيرة اللي بتصيب عق والدين. اتفق العلماء على أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر. اتفق العلماء على أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، من الذنوب التي تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة. العلماء اتفقوا على ذلك. تعال نشوف بقى أول مصيبة بتصيب هذا الذي وقع في عقوق الوالدين. كفر بنعمة الله، لأن الأب والأم نعمة، فمن لم يشكر الله على نعمته بحسن التعامل معهما فهو قد كفر بنعمة الله. إذا عاق والديه يكفر بنعمة الله، كفر شكر على النعمة. وأيضا من ضمن المصائب التي تصيبه والصفات التي يتصف بها أنه عاصي لله وعاصي لرسول الله، فكيف ندعي حب الله؟ ثم إذا قال لنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس بديع، لو أنك أحببته لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لما تحب إنسان أو تحب إنسانة تقول أوامرك على راسي، تقول لي مين يمين شمال شمال. إذن الله جل وعلا أمرنا ببر الوالدين، فمن عصى الله في بر الوالدين وعق الوالدين فقد خرج من نطاق الإيمان الكامل بالله، وقد أسقط عن نفسه يعني أن يتم كلمة التوحيد الخالصة لله، لأنها مرتبطة بها كما قال الإمام ابن عباس، آيات مقترنة بآيات، لا يقبل الله واحدة إلا بالأخرى. يبقى أول حاجة يكفر من عق والديه بنعمة الله، كفر الشكر طبعا. الأمر الثاني أنه عصى الله وعصى الرسول. الأمر الثالث عقوق الوالدين كما قلنا كبيرة من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله إن من أكبر الكبائر، كبيرة عظيمة، كفاية ذنوب كفاية عقوق، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. إذن المسألة من أكبر الكبائر. ومن ضمن مصائب عق الوالدين أن الله جل وعلا لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، أن الله جل وعلا لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فمن حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال النبي الحبيب رسول الله، رسول الله من بيصلى على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، قال رسول الله ثلاثة ثلاثة لا ينفع معهن عمل، ثلاثة لا ينفع معهن عمل. اسمع المصيبة واسمع الخطورة عشان نتقي الله في الأب والأم أيا كانوا. يا عم الحج ده ضروني في حياتي، ده ظلموني مع أخواتي، ده كتبوا الأرض لفلان، ده عمل الأخت دي معاملة طيبة والولد ده معاملة طيبة وسابوني، ده زوجوا أخي وما زوجونيش، ده جه علي وخرب البيت وطلق زوجتي. يا أخي يا أخي الحبيب، أيا كان الوالد وأيا كانت الأم لابد أن تبرهما من أجلك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله: ثلاثة لا ينفع معهن عمل، الشرك بالله. يعني الناس اللي تشرك بالله، تتمسح في الحجارة، تذهب إلى الأضرحة فتذبح عندها، الذي يقول أو يعبد حجرا أو شجرا أو بقرا. قل لهؤلاء، نقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر: ثلاثة لا ينفع معهن عمل، الشرك بالله أول حاجة، وعقوق الوالدين. اعمل بقى اللي انت عاوزه وأنت حق لوالديك مش هينفعك العمل، وعقوق الوالدين، والفرار يوم الزحف، الجبن، الجبن من المعارك، ونترك الأعداء يدنسوا المقدسات وسبحان الله ينتهك الأعراض، ثم نبحث عن الرجال فلا نجدهم، الفرار من الزحف. اعمل بعدها اللي انت عاوزه بقى، إلا إذا تبت إلى الله وعفى الله عنك وقبل توبتك. لذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحذر من الاستمرار في مثل هذه الأشياء. فإن كنت قد وقعت في شيء من الشرك، أسأل الله أن يعافني وإياكم وأبناءنا وذرياتنا وأزواجنا ومجتمعاتنا من هذا الشرك. حبيبك النبي وحبيب النبي بيقول في الحديث الخطير: ثلاثة لا ينفع معهن عمل، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف. ايه رأيك في الخطورة دي؟ هتصلي، هتصوم، هتزكي، هتتصدق، هتعمل الخيرات، هتنفق على اليتامى، هتروح تحج بيت الله الحرام. ثلاثة لا ينفع معهن عمل، عقوق الوالدين منهم. فايه رأيك؟ ارجع للأب والأم بسرعة، قبل الأيادي. يا سبحان الله، سبحان الله، كم من داعية تراه الآن مضيء الوجه برغم ما عليه من ابتلاء، كل إنسان مبتلى، لكنك تجد فيه قبولا، تجد فيه حب الناس. لكن الصورة الجميلة دي وقعت في القلب فخرجت على الوجه فأحبه الناس، وإني أحسب ذلك حب من الله. دعاء تراهم أمامك، كان الواحد فيهم يجلس عند قدم أبيه فيقبلها في حياة وبعد ممات، وكذلك الأم. سبحانك اللهم. ثلاثة لا ينفع معهن عمل، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، والفرار يوم الزحف. ومن ضمن العقوبات إن عق والديه بتعجل له العقوبة في الدنيا، عق والديه تعجل له العقوبة في الدنيا. الكلام ده أخبرنا به حبيبي وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر أو يؤخر الله جل وعلا ما يشاء منها إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجل لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الممات. خلي بالك، من يعق والديه بيعاقب في حياته قبل مماته، أصل العقوق ده إعراض عن ذكر الله. وربنا قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولعل البعض من الناس يقول: يا فلان، إننا وجدنا رجلا يضرب أباه وأمه ويسبهما ويلعنهما ثم ذهب ليعتمر فمات هناك. جميل، ابحث بقى، أخرج منافقا؟ أخرج مرائيا؟ إن عبد الله ابن أبي بن سلول مات في المدينة ودفن فيها. يا سبحان الله، المسألة هنا انظر إلى عمله وإلى آخر أعماله، لكننا دائما نحسن الظن في الناس أنه حسن خاتمة، لكنه ضرب أباه وضرب أمه ثم خرج يسب دين الله أو يحارب دين الله ثم مات، نقول له علمك علم الله أو الله يعلم بك. فاسمع رحمن الله وإياك، الكلام جد خطير. كل الذنوب يؤخر الله ما يشاء منها للآخرة إلا العقب والديه، التعجيل على طول. من ضمن المصائب اللي بتصيب عقل الوالدين في دنياه وربنا بيعجل بيها، يضيق الله عليه رزقه. زي عم ده عنده شركات كتير وعنده معارض وعنده أراضي وعنده مزارع عزوة يعني حواليه وفي مكان عالية، وعق والديه ما تصدقش اللي هو فيه، الله جل وعلا يضيق عليه رزقه. اوعى تفكر الرزق مجرد فلوس وبس، اوعى تفكر الرزق مجرد صيت وجاه وبس، اوعى تفكر الرزق مجرد صحة وبس. رزق انواع كتير جدا، الزوجة الصالحة رزق، الولد الصالح رزق، التوفيق الى العمل الطيب رزق، انك تبقى على الاسلام من اعظم النعمة والرزق. فخلي بالك الله جل وعلا يضيق عليه رزقه، فإن أعطاه لا يبارك له فيه، وإن زاد له في هذا الرزق على حسب الناس ما هي فهمة فإنه استدراج من قبل الله. إذن عقوبة عق والدي الله جل وعلا يعجل بها في الدنيا قبل الآخرة. ثم إن عمره بيقصر لا ينسأ له في أجله، يعجل الله لبعض يعني سبحان الله لأكثر من يعق والديه أو يمد لهم في العمر، وكل بحكمة الله. فاوعى تفكر إن عطاء الله للعاصي خير أو منع الله من العاصي، اوعى تفكروا للعاصي خير، لا. فالله جل وعلا عطاؤه ومنعه للعبد الصالح خير، وعطاؤه ومنعه من العبد الفاجر الفاسق المشرك الكافر عقوبة واستدراج. فاحذر الله، وأسأل الله جل وعلا أن يعصمني وإياكم من الذلل والعقوق سواء كان في حياة الآباء أو بعد مماتهما. من ضمن أيضا الأشياء التي يصاب بها من قطع الرحم وعق الوالدين، نحن نتكلم عن عقوق الوالدين. قال النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اوعى تعق حبيبك النبي، فصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، دايما صل رحم النبي. النبي محمد بيخبرنا ببعض الأشياء التي تصيب عق والديه: لا تفتح له أبواب السماء، لا تفتح له أبواب السماء، يعني عمله بيرد عليه. قال الإمام أحمد والترمذي في الحديث الذي بين أيدينا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصحح الحديث الدكتور أحمد شاكر: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة، ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة، يعني كل مسلم بيدعو الله، اسمع ما خبره كما أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم. وعقوق الوالدين أصل قطعة الرحم، عقوق الوالدين أصل قطعة الرحم. فالله جل وعلا يغلق أبواب السماء في وجه هذا العبد الذي يعق والديه. بعض الصحابة اللي كانوا قاعدين مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: ما من مسلم يدعو الله إلا يعني بدعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. واحد من الصحابة قال له: ده احنا نكتر في الدعاء يا رسول الله. قال: الله أكثر، كنت بتقول يا رب وبتكتر في الدعاء والطلب من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ أبدا إلا من عق والديه. ربنا بيغلق باب السماء وباب استجابة الدعاء في وجه هذا العبد الذي عق والديه. هذا الحديث جاء في الترمذي ورواه الإمام أحمد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن أيضا المصائب التي تصيب من عق والديه لازم نحذر، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث رجال هذا الحديث ثقات، وصحح الحديث أيضا الدكتور أحمد شاكر عن النبي محمد حبيبه حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: إن أعمال بني آدم تعرض على الله في كل خميس ليلة الجمعة. إن أعمال بني آدم تعرض على الله في كل خميس ليلة الجمعة، ولا يقبل منها عمل قاطع الرحم. فحق والديه أساس هذه القطيعة، ما يقبلش منه. واحد يقول لي سبحان الله، ما فلان ده قطعني، هو بيودي نفسه في داهية، هو مش مقبول منه عمل. فانت لا، انت لا، ابوك وامك اضروا بيك، اوعى تضر نفسك بسرعه عليهم عشان عملك يقبل. حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ان اعمال بني ادم تعرض على الله في كل خميس ليله الجمعه، ولا يقبل الله منها عمل قاطع الرحم. اذا المساله خطيرة، يشتغل الإنسان زي ما يشتغل بالأعمال الطيبة، الخيرات يكثر منها، لكنه عق والديه، أغضبهما، كذب عليهما، فضل نفسه وأبناءه وزوجه عليهم، لم يطعهما في معروف، ولم ينتهي عن منكر نهوه عنه. يعني واحد أمه بتقول له صلي، ما بيصليش ليه؟ ما تصلي على حبيبك النبي محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد. قالت الأم أو الأب: يا ولدي لماذا لا تستسن بسنة النبي؟ طيع يا أخي. طيب لو ما طعتش يبقى أنت حق الوالديك. كل الأعمال بتقبل أسبوعيا وتعرض على الله، ولا يقبل منها عمل قاطع الرحم. ومن ضمن أيضا ما يصيب الله جل وعلا هذا الإنسان الذي عق والديه، البغض من قبل الله. الله يبغضه. تخيل لو أنا قلت لك إن عزيز عليك بدأ يكرهك، يعني واحد بيعطيك نعمة من النعم أو سبب فيها، أو حد من الناس القريبين منك جدا، أو أحد الدعاة الكبار، أو الصحابة الكرام ما بيحبكش، ربنا يعافينا وإياكم، مصطوم بيحبوا اللي بيحبوا الله ويبغضون من يبغضه الله. فلو قلنا مثلا إن الصحابة ما بيحبوش عبد من العباد، الواحد يعني سبحان الله قلبه ينفطر. فما ظنك لو علمنا أن الأنبياء يبغضون هذا العبد؟ الإنسان يتحسر. فإيه رأيك بصاحب النعمة علينا سبحانه، والذي إليه المرجع والمصير، محدش هيقدر يجري، محدش هيدارى، الكل هيعرض عليه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالجميع هيروح له شئنا أم أبينا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في كتابه، اسمع الآيات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله، لا ملجأ منه إلا إليه، ولا مفر منه إلا إليه. اسمع حبيبي الغالي، فتخيل أن الله لا يحب هذا العبد الذي يعق والديه. عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وإسناد الحديث حسن عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعمر بالقوم الديار، إن الله لا يعمر بالقوم الديار. اسمع الخطورة، إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. تخيل، إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر الله إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. يعني من يوم ما خلق العبد ربنا عافينا جميعا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر الله إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل لماذا يا رسول الله؟ قال لتضييعهم أرحامهم، لتضييعهم أرحامهم. والأب والأم قلنا هم من أعلى الأرحام، أو هم أعلى الرحم، فمن ضيع رحم الأب والأم وعق والديه يقع تحت هذا الحكم الخطير، أن الله لا يحبه، يبغضه، أسأل الله العفو والعافية. وإذا أبغضه الله يبغضه أهله وجيرانه والناس وملائكة الرحمن. ثم إنك إن وجدت قاطع رحم في مكان تجد الناس كلها ما بتحبوش، لأنهم لا يوقرون، لا يحترمون، وأسأل الله العفو والعافية. آمين يا رب. ومن ضمن أيضا الأشياء التي تصيب قاطع الرحم، أخي الحبيب يخشى عليه ميتة السوء، ربنا يعافينا وإياكم جميعا، آمين يا رب العالمين. ومن ضمن الأشياء التي يقع فيها قاطع الرحم رحمني الله وإياك، أنه يتعرض لمثل ما يعرض أباه وأمه. يعني إن كان بينادي على الأب والأم بأسلوب ما فيش فيه أدب ووقار، ابنه هيعمل معاه كده. وإن كان بيعامل الأم بقسوة، الابن والبنت هيتعاملوا معاه كده. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراد أن ينصح أباه ماذا كان يقول؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هذا النداء فيه رفق، فيه لين، فيه أدب، فيه وقار. ما يجيش يقول له يا راجل أنت، ما ينفعش. ولذلك سيدنا إسماعيل عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. لأن إبراهيم عليه السلام قدم وتعامل بالأدب والاحترام والوقار، ومن مثل الأنبياء؟ يا أبتي يا أبتي. وأبوه كان على الشرك، وإن كانت الرواية يقول عمه، لكنني أقول اللفظ الذي جاء في القرآن، يا أبتي. والعم كالأب، كما أن الخالة كالأم. يا أبتي، فجاء ابنه يرد نفس الرد، مع أنه يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هتقول لي أبويا رماني في الشارع؟ إن إبراهيم يقول لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك، عاوز أذبحك يا ابني، شفت رؤية. أنت لو والدك قال لك أنا شفت رؤية يا أبا يا ابني إن أنت تسيب الشقة دي وتنزل تقعد في الشقة اللي تحت، تقول له ماشي نام يابا على الصبح، وده إذا قام عليه بقى لو صحي الوالد، ثم تفكر له في أمر تتخلص منه. فما ظنك لو أبوك قال لك تعالى يا ابني عشان أذبحك، هو نبي يا مولانا؟ أيوة، ما قلتلكش حاجة، ومش هنوافقه على الخطأ، ولا يمكن نطيعه في معصية، ولكن بأدب، بأدب. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما قدم لنفسه خيرا وجده، ومن مثل الأنبياء. أنا عارف أنك هتقول كده، لكن ضرب الله لنا أمثلة في كتابه الكريم لنسير على ما أراد الله وأراد رسول الله: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هكذا قدم. إنما اللي هيقول كلمة أو لفظ ولك يا بني مثل قصة وقعت عند تاجر مجوهرات. الراجل خد زوجته ومعاهم الأم. الأم بحنان قالت أسيبهم ينقم لنفسهم هدية في عيد زواج الأم اللي هي زوجة الابن. طبعا الأم ماسكة الواد الصغير شيلاه واقف قدام محل الذهب. الزوج عمال يقول لزوجته تنقي لك الصورة اللي انت عاوزاها والشيء اللي انت عاوزاه. بدأت تنقي وتشتري، طلعوا مثلا 5000 ريال مثلا، يعني قصة حقيقية والله. فالأم وهي بتبص كده فلقت خاتم فاختارته هي كمان، وهي شايلة الولد على ما ينقم. فالراجل بيحاسبه قال له الحساب 5500. قال له 500 دي جت منين؟ قال له أمك خدت الخاتم ده. فبص لها كده وقال لها: هو في واحدة عجوزة تلبس ذهب؟ فبكت الأم وانصرفت تحمل الولد ابنه وابن الزوجة إلى السيارة، وأقسمت بالله ألا تلبس الذهب طيلة حياتها. فقالت الزوجة لزوجها: احنا كده هنخسر أمك، ده كانت بتشلنا الأولاد. هي بتشلكوا الأولاد وانتوا تشلوها؟ سبحان الله. فجير عليها يستسمحها، قالت له: مش هلبس الذهب طولة حياتي، ولك يا ولدي مثل وكما تدين تدان. يا ابني هيجي لك الحاجة دي. ولذلك حبيبك النبي محمد، لا اوعى تنسى تصلي عليه، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: 3 دعوات مستجابات. سبحان الله، 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن من حديث أبي هريرة عن النبي محمد: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما أو الوالد على ولده. يا لما الأم أو الأب يدعو على الابن، واحنا بنقول للآباء والأمهات اوعى تدعوا علينا، حدش يدعي. دايما النبي محمد بيعلمنا الأدب: لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أنفسكم، ولا على أبنائكم، ولا على أزواجكم، ولا على أموالكم. ما ندعيش على حسن أن نوافق ساحة إجابة فيستجيب الله. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، حديث النبي عن أبي هريرة: دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الوالد على ولده. فاوعى تتعرض لدعوة الأب والأم بعقوقهما. تعالوا بسرعة نبر، نقدم المعروف اللي جلنا منهم أيا كان، لازم في معروف جلنا منهم. ولذلك وإن كنت عابدا زاهدا ودعا الأب والأم عليك، اوعى يا غالي، ارجع بسرعة. أخت الطيبة الغالية ارجع بسرعة. جريج العابد كان يسكن في صومعة من طين يتعبد إلى الله رب العالمين. الكلام ده في الصحيحين عن رسول الله، في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في الصحيح عن النبي محمد. جريج في صومعته. من الحديث الذي أخبر عنه رسول الله عن الثلاثة الذين تكلموا في المهد صاحب جريج. ايه قصة جريج العابد؟ راجل صالح، راجل محترم، يعبد الله في صومعته. فخرجت الأم يوما عشان تشوف ابنها، فمشيت. لك أن تتخيل الرجل كبير السن، أو الأم، أو حتى وإن كانت صغيرة، يا أخي أمك أبوك ماشية بالعصاية كده عمالة، وطلعت الجبل ونادت على جريج. جريج كان بيصلي لله قالت يا جريج حبيبك النبي بيصور الأمر بيقول بتحط إيديها كده إيه يعني ناس كبار السن طلع بقى في الجبل يا جريج اللهم صل على رسول الله. فكان يصلي فقال يا رب أمي وصلاتي يعني أنا أروح أستجيب لدعاء أمي وصل الصلاة. بعض العلماء قالوا النافلة سيبها بسرعة، وبعضهم قال والفرض أيضا. أمك بتخبط على الباب بره، هي مش عارفة أنك بتصلي، يا إما تخفف وانت عارم عامل حساب أن الأم بتقعد فترة وبعدين تفهمها أنك كنت بتصلي، يا إما بعض العلماء قالوا تسيب لأن ممكن تكون الأم في ضرر. إن غلب عليك الظن لذلك فقال يا رب أمي وصلاتي، فكمل الصلاة. فعادت الأم ثم رجعت مرة ثانية يا جريج، وكان بيصلي فقال يا رب أمي وصلاتي، فكمل الصلاة. المرة الثالثة يا جريج، نفسها تشوف أو عاوز حاجة منه، أمي وصلاتي، فكمل الصلاة. هل هو يقصد العكوك؟ لا والله ما يقصد العكوك. هل هو كان بيعمل معصية من المعاصي؟ لا، ده كان بيصلي. ومع ذلك دعت عليه الأم قائلة اللهم لا تمت جريج حتى ينظر في وجوه المومسات، ولو دعت عليه بأن يضل أسأل الله العفو والعافية. استجاب الله دعاءه. كان فيه وحد بغي بيجوا ناحية سفح الجبل، هي وراعي ظأن على علاقة آثمة، فوقع عليها في الحرام فحملت، فلما كبر الحمل ونزل الولد جاء اليهود فسألوها عن هذا الأمر، عافانا الله جميعا وإياكم. فلما أخبرت الراعي قال لها قولي أن الذي فعل الفعل العابد فلان. فأخبروا اليهود، وانت عارفين اليهود عاوزين جنازة يشبعوا فيها لطم. أسأل الله إن يهدنا ويهدي بنا جميعا. فخرجوا جميعا إلى جريج من غير أن يتحققوا من الأمر، وكان يصلي، فهدموا عليه صومعته وقيدوه في الأحبال أو في القيود وجروه على الأرض ويضربونه ويقولون له يا كذا ويا كذا، يا مرائي يا منافق، وأرادوا أن يرجموه. إيه اللي حصل؟ قالوا له إن هذه المرأة تقول أنك فعلت بها كذا وكذا، سلها اسألها. فلما نظر إليها تبسم، قالوا له لما تبتسم؟ قال لأن أمي دعت علي دعوة واستجاب الله لها، اللهم لا تمت جريج حتى ينظر في وجوه المومسات البغايا، أتأذنون لي في أن أصلي لله؟ قال له خلاص تفضل، مش مشكلة، ما أنت هتموت. قال لهم طب ممكن الولد الصغير بعد ما صلى؟ فأمسك الولد وطعن في بطنه طعنة بسيطة بحنان وقال أيها الغلام سألتك بالله من أبوك؟ فنطق بقدرة الله وقال أبي راعي الطأن. ونجى الله جريج لأنه لم يقصد عكوكا، لكن دعوة الأم تحققت. قالوا له يا جريج نعيد بناء صومعتك بالذهب والفضة، ده انت طلعت ما شاء الله. قال لا، بس جزاء لكم روحوا اعملوها تاني زي ما هي بالطين وتوحد الله رب العالمين. اوعى ابدا تتعرض لدعاء الاب والام. وانت يا امي ايتها الطاهرة الغالية، وانت يا ابي المحترم الكريم، والله ايا كان التقصير عندك برضو ابويا، وانت امي لازم كده يا اخوانا، اوعى تدعي على ابنائك اهو، حتى لو كان عابد هيتعثر هيقع، وتتحاسبوا في الاخر على هذا الدعاء، لان احنا بنخالف النبي محمد، فاحنا زي ما خايفين على الابناء خايفين على الآباء، وكذلك أيضا أخشى على نفسي. دية من ضمن العقوبات الخطيرة جدا اللي بيتعرض لها العاق لوالدي، ومن ضمن الأشياء الخطيرة التي يتعرض لها يوم القيامة. غالي ده عند الموت سوء خاتمة، الوجه بيسود لو مات على العقوق مصرا عليه، الرائحة تنتن، المنظر بيزاد بشاعة. وطبعا زي ما احنا عارفين في علامات حسن خاتمة وسوء خاتمة، كما روى الشيخ القحطاني في كتابه تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان، إنه كان بيدفن ميت مرة في مقبرة فشق اللحد ودفن الميت وخرج بعد أن دفن هذا الميت، فإذ بجنازة يحملها 4 من الرجال وخلفها 50 رجل يشيعونها، فجاء أهل المتوفى وقالوا سألناك بالله يا شيخ إلا دفنت صاحب هذه الجنازة؟ قال فنزلت إلى المقبرة ومعي رجل أو رجلان، فشققنا اللحد ووضعنا الميت على شفير قبره، فإذ بالعنق هذا الميت قد التوى وتحول الوجه عكس القبلة. قال فعدلت العنق لأوجه الوجه إلى القبلة فالتوى مرة ثانية، عدلته فالتوى الثالثة. قال ففككت الأربطة عن وجهه فوجدت أمرا عجيبا، وجه كليل كالح ومنظر مرعب ورائحة أنتنت المكان، وفتحت العين وفتح الفم كأنه يبكي، ثم قطرت العين دما، ففررت من المقبرة أنا والرجلان ولم ندفن هذا الميت، وما ذهب عني هذا الهول والرعب من هذا المنظر إلا بعد أن ذهبت إلى بيت الله الحرام. إذن يكتب لمن عق والديه سوء خاتمة ويفضح عند موته، فبسرعة استر نفسك، وانت يا أختي استري نفسك، فكم علينا من الذنوب، وأسأل الله جل وعلا علينا أن يتوب. الله جل وعلا يوم القيامة لا ينظر لمن عق والديه، الله جل وعلا يوم القيامة لا ينظر لمن عق والديه. تخيل ينظر الملك سبحانه بعين رحمة إلى الناس فيوزع على الناس رحمة من عنده، اجعلنا وإياكم أهل الرحمة يا رب، ومغفرة من الله تأتينا، اللهم اجعلنا من أهل المغفرة. وفيه ناس ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم، فعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال 3 حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة ولا ينظر إليهم، منهم إيه؟ مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يرضى بالسوء على أهله. عقوق الوالدين خطير. أنا عاوز أقول لك حاجة، مش عارف يعني في حاجة أخطر من إن ربنا ما ينظرش للإنسان؟ صعب صعب والله، ربنا عافينا جميعا، أسأل الله أن يرحمنا رحمة واسعة من عنده، اللهم ارحمنا يا رب. في حاجة تانية، الإنسان حتى وهو عارف إنه عاصي، حتى وهو مدرك بالمعاصي، إلا إنه عنده أمل، والأمل لما يكون في قلب الإنسان بيطمع في الكريم إن يكرمه، إنما لو طرد من الرحمة خطر. أنت عارف العق الوالدي ملعون؟ ملعون، نعم ملعون، العق لوالده ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله. لو كان في الدنيا ممكن يدخل بسرعة ويرجع، والله يغفر الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الحق، احنا لسه في الدنيا، الحق يا اختي احنا لسه في الدنيا. انما لو الانسان راح للملك سبحانه يوم القيامه وهو مطرود من رحمه الله، والله العظيم صعب. ايه الدليل على ان قاطع الرحم ملعون؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: لعن الله من ذبح لغير الله. هتذبح لايمن صيدح؟ مش الله يا ابن صيدح؟ ملعون من ذبح لغير الله. ولعن الله من غير تخوم الارض، ولعن الله من سب والديه. لعنه. طب عايزين دليل كمان من سورة محمد. ما تصلي يا حبيبي بقى، اللهم صلي على سيدنا محمد. يقول الله سبحانه وتعالى، اسمع الآيات كده وركز: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد، يقول الملك: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون، والذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. شوف الحكم عليهم إزاي. أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، يعني جهنم. الله جل وعلا حذرنا في كتابه الكريم: ولا يدخل الجنة قاطع الرحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. الحديث في الصحيح عن النبي محمد: لا يدخل الجنة قاطع. الأب والأم من عقهما وقع تحت هذا الأمر. وبعدين إزاي تسيب الأب والأم وإنت بقطعك لبرك لوالديك قطعت الصلة التي بينك وبين الله؟ لأن الأب والأم زي ما قلنا قمة الرحم، بيدعو عليك، أو الرحم نفسها بتدعي عليكم القيام. في الحديث الذي جاء في البخاري ومسلم عن حبيبي وحبيبك النبي، ما تصلي عليه يا مسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يوم القيامة الرحم تتعلق بالعرش ثم تنادي من وصلني وصله الله، اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. الحديث صحيح البخاري ومسلم. ولذلك احنا هنذكر الناس بهذا الكلام الجليل الجميل الذي قاله ابن الجوزي. اسمع معايا كده، وحد الله: الويل كل الويل لعق والديه، الويل كل الويل لعاق والديه، والخزي كل الخزي لمن بات غضابا عليه، أف له هل جزاء المحسن إلا الإحسان إليه، أتبع الآن تفريطك في حقهما أنينا وزفيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كم آثراك بالشهوات على النفس، ولو غبت عنهما ساعة صارا في حبسي، حياتهما عندك بقايا شمسي، لقد راعياك طويلا فرعهما قصيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعالجان أنجاسك ويحبان بقاءك، ولو لقيت منهما أذى شكوت مرارك، ما تشتاق لهما إذا غابا ويشتاقان للقائك كم جرعاك حلوا وجرعتهما مريرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أتحسن الإساءة في مقابلة الإحسان أوما تأنف الإنسانية للإنسان تقابل حسن فضلهما بقبح العصيان ثم ترفع عليهما صوتا جهيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تحب أولادك طبعا فأحبب والديك شرعا ورع أصلا أثمر لك فرعا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا تصدق عنهما إن كان ميتين وادع لهما واقض عنهما الدين واستغفر لهما وداوم بهاتين الكلمتين وما تكلف يا مسلم إلا شيئا يسيرا انقضى الوقت وانتهى وندائي بسرعة نرجع. اسمع الكلمات هذه التي أرى أن البعض أو الكثير وضعها عنده وعاد بسبب من عند الله أرسله. اسمع الكلمات نختم بها. لا تقل من أين أبدأ طاعة الله بدايا لا تقل أين طريقي شرع الله الهدايا لا تقل أين نعيم جنة الله كفايا لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية. أحبكم جميعا في الله. السلام عليكم ورحمة الله. كفاية بني.